الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ننتقل إلى كتاب أحكام القرآن للقاضي ابن العربي رحمه الله، وما زلنا في آيات الأحكام التي تضمنتها سورة البقرة. قال رحمه الله الآية الثالثة والستون، يعني من آيات الأحكام مش من عدد الترتيب، الآية الثالثة والستون قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذه الآية؟ بعض الناس يحلف بغير الله، تقول يا أخي احلف بالله، يقول لك لا يعني بغير الله سهلة شوية، يعني إن صدق صدق، ما إيه ما صدقش يبقى الامر بسيط، لكن احلف بالله كده اكيد بتبقى صعبه شويه. كان ابن مسعود يقول: لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغير الله صادقا. الحلف بغير الله شرك، اما الحلف بالله كذب كبيره، وفتق شتان بين كبيره والشرك. فبعض الناس بيستدل بهذه الايه على ايه، بلاش يقول والله والله، يقول وحياة أبوه رحمة أبوه وحياة فلان إلى آخره. يعني لا، لا تحلف بغير الله، لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى الناس فهم الآية غلط. طب إيه المعنى الصحيح؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، إيش معناها؟ قال القاضي رحمه الله في المعنى ثلاثة أقوال. الأول: لا تجعلوا الحلف بالله علة يعتل بها الحالف في بر أو حنث. يعني إيه؟ حلف بالله لما زعم أخوه شوية، حلف بالله ما يدخل بيته، يقوم أهل الخير يخش عشان يصلحه، يقول بقى أنا خلاص أنا حلفت وأنا داخل بيته، خلاص أنا هصلحه بس من بعيد بعيد كده، خلاص يعني القابلني في الشارع ماشي بس أنا حلفت بالله وانا داخل بيته. نقول لك: ولا تجعل الله عرضة لأيمانك، لا تجعل الحلف بالله يمنعك من ايه، من فعل الخير. ادي معناه. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يلج احدكم في بيمينه في اهله آثم عند الله تعالى من ان يعطي عنها كفارة. يعني انت هتحلف بالله وبعدين هتحنث هتطلع كفارة، لكن لما تصر على انك انت ما تعملش الخير ده حاجه كبيره، حاجه كبيره. يبقى الاول ما تخليش اليمين، انت حلفت بالله اي كفر عن يمينك وافعل الذي هو ايه، الذي خير. هذه معنى من معاني. والثاني: لا يمتنع من فعل خير بان يقول علي يمين الا افعل كذا. يبقى اما ان يكون حلف في الماضي وتعالى من الصالح يقول لك بس انا حلفت خلاص بالله، وريجو صالح يقول إيه؟ والله ما انا ايه وانا مصالح، والله ما انا مصالح. يبقى اما ان يكون اليمين في الايه، في الماضي، واما يكون في الايه، في الحاضر. وبعضهم بقى بيحلف بالطلاق، كل ما يروح يصالحوه يقول كذا كذا بالطلاق ما هو مصالح، كذا كذا بالطلاق ما هو مصالح. واحد مراته غضبانه وبيقول تعالى ايه، تعالى معانا عشان يحلف بالطلاق ما راح يجيب تاني ليله، يروحوا له عليه كمان كم طلاق مش هيجيبها. ها يبقى الحلف: لا تحلف على ترك الخير لا في الماضي ولا في الايه، في المستقبل. والقول الثالث: لا تكثروا، لا تكثروا من الحلف بالله، لان الله قال: ولا تطع كل حلاف مهين، فذم الله عز وجل كثره الايه، كثره الحلف. يبقى الناس ان هي اليمين على لسانها عاطل وباطل زي ما يقولوا، ما ينفعش كده. امسك لسانك، ربنا قال: واحفظوا ايمانكم. يقول لك اعمل ايه، الناس ما بتصدقش الا باليمين. ما هم ما بيصدقوش الا باليمين عشان ما عادش فيه ثقه. انت عود الناس على صدقك هيثقوا فيك. ها الحمد لله لغايه الان اهل الخير موجودين، يقول لك لا فلان ده خلاص ما دام قال خلاص خلاص، هم جربوه فوجدوا منه الصدق، فخلاص مش معنى بيقولوا يحلف ولا حاجه. فانت عود الناس انك انت صادق حتى يثق الناس فيك، ولا تحلف. طيب اذا حلف إذا حلف على شيء مضى أو على شيء في الحاضر، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وأبو بكر رضي الله عنه لما وقع مصطح في عرض أم المؤمنين مع الخائضين غضب عليه، ولما نزل براءة قال والله لا أنفق على مصطح شيء بعد اليوم، أنا رعيك عشان قريب وفقير كده، أنت لا رعيت رحمة صلة القرابة ولا رعيت بري وإحسان إليك، والله لا أنفق عليه شيء بعد اليوم. ربنا قال له إيه؟ ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. ما تحلفش بالله ما تعملش خير، لا افعل الخير، كفر عن يمينك وإيه؟ وآتي الذي هو خير. أي لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت خصوم بالباب، واحد بيقول له فين العشر جنيه اللي عليك؟ قال له سامحني ما معيش. طب وحط عني، يقول له والله أخرني، والله ما أخرك. طب اخصمني حالي، والله ما اخصم لك. قال أين المتألي لا يحلف الخير؟ أين المتألي على الله لا يحلف الخير؟ أنا يا صلاة اللي هو عايزه يا رسول الله. ما تحلفش بالله انك انت ما تعملش خير، اعمل خير، حتى لو حلفت كفر على يمينك وافعل ايه؟ وافعل الخير. وقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، الايه 64، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ايه هو اللغو؟ قال خذ الحتة الفايدة اللغوية، اللغو في كلام العرب مخصوص بكل كلام لا يفيد. مش اللغو بس هو الحرام؟ مش اللغو هو الحرام؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. مش اللغو الحرام، لا، كل ما لا فائدة فيه فهو ايه؟ فهو لغو. يبقى المؤمن لا يلغو ولا يجلس مع من ايه؟ مع من يلغو. واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه. ليه لا تلغو ولا تجلس مع من يلغو؟ لان الكلام ما فيهوش فايده ومش حرام، يعني لا احنا هنرتكب اثم ولا حاجه، بس مش هننتفعوا. وقتي اغلى عندي من ان انفقه فيما لا ينفعني، انا عايز دايما كل قعده وكل دقيقه تعدي علي استفيد منها. تقعد معايا نتكلم في الدين اهلا وسهلا، هتقعد معايا كده نتكلم كلام حتى ما فيهوش ان نجيب سيره فلان علامه او كلام بس يبقى كلام كده، لا ما ينفعش. يبقى اللغو كل ما لا ايه؟ كل ما لا يفيد يبقى لغو. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يقول خير يترتب عليه الثواب اما ايه؟ تسكت. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يقول علماء الايمان ثلاثه، يمين اللغو واليمين المنعقده. يمين اللغو بيقولوا كما قالت ام عائشه لا والله وبلا والله، ايه دخلت على فلان وبتغدى، اقعد غدى، لا والله جزاك الله خير، يا عم والله لن تقعد، لا والله مش عارف، هذا ايه؟ لغو اليمين، اي لغو اليمين، افعل والله، لا والله، بلا والله، ده لغو اليمين، ما ايه؟ ما لا يترتب عليه شيء. واما اليمين المنعقده فان يحلف بالله عازما. يحلف بالله ايه؟ عازما. ان يفعل او لا يفعل. ان يفعل او لا يفعل. فإذا حلف بالله عازما، إذا حلف بالله عازما أن يفعل ولم يفعل يبقى حنث في يمينه، يبقى عليه كفارة اليمين. وإذا حلف ألا يفعل وحلف حنث، يبقى عليه كفارة يمين. والكفارة هي المذكورة في قوله تعالى في سورة المائدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالثلاثة الأيام لا تجزي إلا بعد العجز عما قبلها، الكسوة والإطعام أو العتق الرقبة، ما فيش ولا واحدة من دول تقضى عليهم، يبقى صيام ثلاثة إيه؟ ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. أما القيمين الثالث فهو أن يحلف بالله كاذبا وهو يعلم أنه إيه؟ كاذب، ودي اسمها بقى اليمين الإيه؟ الغموس. يبقى يمين اللغو لا والله بلا والله اتغدى لا والله ما اتغدى لا والله إلى آخره، واليمين المنعقدة أن يفعل أو لا يفعل، واليمين الغموس أن يحلف بالله كاذبا وهو يعلم أنه كاذب. فعل وساعة ما يقول احلف أنك ما فعلتش، يحلف لم يفعل، طب احلف أنك ما أنت ما لم تفعل، يحلف. هذا اليمين الغموس، اسمها غموس ليه؟ تغمس صاحبها في نار جهنم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإياك ثم إياك أن تحلف بالله كاذبا وأنت تعلم. طب حلف بالله وهو يعتقد صوابه، حلف بالله وهو يعتقد أنه على صواب ما بيكذبش، لا أنت عملت لا والله ما عملت، وصار يجادل ويكرر يمينه ما عمل، وفعلا في ظنه يعني معتقد أنه لم إيه؟ لم يفعل. وبعد إيه شوية قاعد يراجع حساباته تذكر إيه؟ أنه فعل. يبقى هو إنه حلف ولكن كان ناسيا، حلف كاذبا بس ناسي مش إيه؟ مش قاصد. يبقى هذا الحمد لله من فضل ربنا علينا أنه وضع عنا الإيه؟ النسيان، وضع عنا النسيان، لم يؤاخذنا الله تعالى بغفرته. وهذا من فضائل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى وضع عنها إيه؟ النسيان. أبونا آدم ربنا قال عنه إيه؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فما دام نسي ربنا أخذه ليه وطلعه من الجنة ليه بقى؟ هو قال ربنا ظلمنا أنفسنا عليهم ونسوا، قالك لا، هم كان بيؤاخذ بالنسيان. لما جاء بنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا الله، علمنا نقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، فقال إيه؟ فقال نعم. فالحمد لله إن ربنا جعلنا مسلمين وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يتم على النعمة بأن يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم حتى ندخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.